الرسل الله عز وجل خلق الإنسان ليعبده وحده لا يشرك به شيئا، وأنزله إلى الأرض ليعمرها، وهذا يقتضي أن يعيش الناس في جماعات ومجتمعات، وبناء عليه إذا تعايش الناس في مكان واحد هذا سيؤدي إلى أن يحدث بينهم تعاملات وتداخلات لابد من قواعد تحكم هذا. فبناء على هذا الله عز وجل أرسل الرسل بالقوانين الشرعية التي يتحاكم إليها الجماعات والمجتمعات والأفراد عند التعامل والتعايش في بيئة الدنيا. أيضا هؤلاء الأفراد الذين خلقوا ليعبدوا الله وحده وعدهم الله عز وجل بالنعيم المقيم إنهم أطاعوا أوامره وحفظوا على عهد الله إليهم، وتوعدهم بالعذاب الأليم إذا هم خالفوا أمر الله وأشركوا بالله وعصوا ربهم تبارك وتعالى. ومع مر الأيام كانوا يحتاجون إلى أن الله عز وجل يرسل إليهم الرسل والرسالات ليذكرهم بعهده إليهم ويوضح لهم الأنبياء ذلك العهد ومقتضيات ذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم، حتى يسعدوا في دنياهم ويغنموا في أخراهم. وهذا من ضرورات إرسال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الرسالات يعني الكتب التي تنزل من عند الله تبارك وتعالى. هذه الرسالات تتفق في أمور وتختلف في أمور. قلنا تتفق الرسالات جميعا والمرسلون جميعا في الدين، فالدين واحد وهو الإسلام، لا دين إلا الإسلام، هو الدين عند الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو الذي شهد بمقتضياته وشهد بقواعده وشهد بأصوله الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآيات. وأيضا كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم كان مسلما وكلهم جاء بالإسلام. غاية الأمر أن الاختلاف واقع في الشريعة فقط، وهذا بحسب ما يصلح لكل أمة من أحكام. فالأمم تختلف في بيئاتها وفي زمانها وتطورها ورقيها، فكان من مقتضيات ذلك أن الله عز وجل يبعث إلى كل أمة رسولا وإلى كل أمة رسالة، أو أنه يبعث نبيا يؤكد على رسالة من سبقه أو نحو ذلك، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يكون النبي هذه آخر الزمان هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين والمرسلين، وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب العظيم الذي هو أعظم الكتب والذي هو خاتم الكتب. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العظيمة التي هي أعظم الرسالات، والتي وجاء بالشريعة العظيمة التي هي أعظم الشرائع وخاتمة الشرائع، فهي صالحة لكل عصر ومصر. ما من حادثة حدثت ولا تحدث في الدنيا إلى يوم الدين وفي أي بيئة من البيئات إلا ولها في الإسلام حكم قائم، سواء كان ذلك بالنص الصريح أو بالرجوع إلى النص عن طريق بعض الأدلة الأخرى المعروفة عند المسلمين زي الإجماع والقياس وما إلى ذلك. تعريف الرسول والنبي، اختلف العلماء في تعريف الرسول والنبي على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول قالوا بأن النبي والرسول شيء واحد، وهذا القول قول غير صحيح، وذلك لأن الله تبارك وتعالى فرق بين النبي والرسول. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآيات الكريمة. ومن هنا جاء التفريق بين النبي والرسول. إذن فلهذا مهمة وله تعريف يخصه، ولهذا مهمة وله تعريف يخصه. وأيضا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بعدد الأنبياء والمرسلين، وأيضا لما أخبر بعدد الأنبياء والمرسلين وجدنا أن عدد الأنبياء مثلا 124 ألف نبي والرسل 300 وكذا، فهذا يدل على أن النبي غير الرسول. المذهب الثاني يقولون بأن الفارق بين النبي والرسول هو التبليغ، يعني الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. هذا قول خطأ أيضا. لماذا؟ ذلك لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء كما أرسل المرسلين، أرسل الأنبياء كما أرسل المرسلين، وإن كان لكل واحد منهم عمل من الأعمال، في واحد عمل عام مثلا، واحد عمل خاص أو نحو ذلك. على أي حال فالله عز وجل أرسلهم، والإرسال هذا يقتضي رسالة، والرسالة هذا تقتضي تبليغ، خلاص؟ وإلا لما أرسله الله عز وجل، لكان أوحى إليه كذا خلاص في نفسه ولم يرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلى آخر الآيات. فمعنى هذا أن الله أرسله. الدليل الثاني أن كتمان العلم حرام على العلماء فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي عنده علم وحي من الله تعالى جاء إليه، ينبغي عليه أن يبلغ ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، فهذا يدل على أنه كان له دعوة ودي أمته. الرأي الثالث أنه النبي هذا بعثه الله بشرع لتقرير شرع من سبقه، لجاء النبي بوحي أوحاه الله إليه ليقرر شريعة من سبقه من الإيه من الأنبياء، يعني هو بيؤيد نبي قبله. أما الرسول فبعثه الله بشرع جديد وأمره بالتبليغ. هذا هو الرأي الراجح في هذا الأمر. عدد الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام قلنا إنه لهم الأنبياء أكثر من المرسلين، وجاء في الحديث أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي وعدد الرسل 310 رسول، عدد الإيه المرسلين. وأولو العزم من الرسل خمسة، أولو العزم من الرسل خمسة. الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لهم صفات وعلامات. الله عز وجل يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله عز وجل اصطفى الرسل، ومن مواصفاتهم ومميزاتهم العصمة. اختلف العلماء في عصمة الأنبياء على أقوال. قول الأول قالوا إن الأنبياء والمرسلين معصومون من الكبائر، ويصدر منهم الصغائر بعد الرسالة، ولكن هذا بالاجتهاد والتأويل وليس عن عمد. قول الثاني قول أنهم معصومون من الكبائر والصغائر قبل بعد الرسالة ومن الكبائر قبلها قولا واحدا في المذهبين، وأيضا معصومون من الكفر، وهذا قول واحد برضه. إذن الإشكالية كلها في الصغائر. الرأي الصحيح في هذا الموضوع أن ما صادر من الأنبياء مما ظاهره أو مما أشار إليه القرآن أو السنة بأنه ذنب هذا هذا بيسموه إيه؟ ارتكاب خلاف الأولى، وهذا هو القول الصحيح. وإحنا قلنا في المحاضرة الماضية، تكلمنا محاضرة طويلة جدا عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودفع الشبهات التي دارت حولهم كما عند أهل الكتاب وغير ذلك من العبارات المهمة كما جاء في بعض الأحاديث أو نحو ذلك. أيضا من الصفات والمميزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفطنة والزكاة، فالأنبياء حق ربنا عز وجل خلقهم على أعلى مستوى من الزكاة والفطانة، وهذه لتبليغ دعوة الله عز وجل وأيضا لإقامة الحجة على المخالفين والعصاة والكافرين، وهذا أمر معلوم عند الأمم. لما قوم نوح يقولون يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فهذا يدل على أنه كان بارعا في إقامة الحجة عليهم. وأيضا قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فالله عز وجل لما يقول هذا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قويا في حجته. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حاله معروف بين قومه وما قام له أحد صلى الله عليه وآله وسلم، وربنا عز وجل أمره فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا من علامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يبعثون في أحساب قومهم، يعني من أعلاهم شرفا ونسبا، كما جاء عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وقصة سؤال هرقل لأبي سفيان قبل الرسالة لما قال له كيف نسبه فيكم، فقال هو فينا ذو نسب، هو فينا ايه ذو نسب، قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني يكونون أعلى الناس نسبا. أيضا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام لهم الفضيلة والخلق الحسن الكامل من العفاف والزهد ونحو ذلك، لذلك فالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها استدلت على أن ذلك من الله إكرام، وأن هذا مسلك من مسالك الخير الذي أريد به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وبلغها أمر الإيه الوحي، لما قال لها قال خشيت على نفسي، ما كانش يعرف أن هو ذا إيه، ما كانش يعرف أن هو أنه نبي هذه الأمة وأنه يراد به هذا وأنه ذا وحي، فقالت له كلا والله إيه لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا مصدوقا، وقريش تعرف ذلك فيه لما دارت المعركة في حول موضوع الحجر الأسود ومن يضعه، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينهم، ومعلوم أن قريشا كانت تعرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. ومن علامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون إلى فضائل الأمور، يدعون إلى الصلاة والعفاف والجود وحسن الخلق والصدق والأمانة أو نحو ذلك، كما جاء في الحديث اللي هو حديث هرقل أيضا. قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. أبو سفيان يقول له كده, يقول له يأمرنا بالصلاة وهكذا. فهذا يدل على أنه أنه لا يأمر بمثل هذه الأشياء. النبي يأمر بمحاسن الأخلاق ويأمر بالعبادات لله وحده لا شريك له, لا كما يأمر أصحاب السلاطين ونحو ذلك. أيضا من علامات الأنبياء أنهم يتبعهم ضعفاء القوم في بداية الأمر, كما جاء في قصة نوح عليه السلام, وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي, وكما جاء مع في قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, والحديث في هذا يطول, وهذا أمر وارد في القرآن والسنة. ما ربنا عز وجل لما ربنا قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى, وهناك آيات كثيرة. وأيضا جاء في حديث هرقل هذا أنه هكذا الأنبياء في بداية الدعوة يطيعهم الضعفاء من أقوامهم. من الأشياء تدل أيضا على أنهم أنبياء ورسل المعجزات التي جاءوا بها, وإحنا تكلمنا في المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضرة الماضية كلاما كثيرا. وأعظم المعجزات على الإطلاق التي أرسل بها نبي من الأنبياء هي القرآن العظيم, هو أعظم معجزة نزلت على أهل الأرض القرآن العظيم. الأنبياء والمرسلون بشر, قضى الله تعالى أن يتحملوا الرسالة. أولا البشر لديهم من الطاقات والإمكانات التي تؤهلهم لأن يختار الله عز وجل منهم من يشاء ليكون رسولا, لأنهم غير الملائكة. الملائكة لا يعني هذه المهمة لا يصلحون لها في البشر, لأنه البشر يحتاجون إلى من يسوسهم, فلا بد أن يكون منهم. لما الملائكة مش تقبل مسألة ان انت تعصي وان انت تخالف وان انت تعمل وهكذا, فقد يكون في ذلك بل يكون في ذلك هلاك الناس. الله عز وجل قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان حمل هذه الأمانة وساعد بها وشق بها أناس آخرون ممن حملوها, لكن الذي تحملها بحق ساعد بها أيما سعاد. ومن هنا كان الله عز وجل قد اصطفى من الناس رسلا, والله لم يرسل إلى أهل الأرض ملكا رسولا ليبلغهم رسالة الله, إنما الملك ينزل ليبلغ الذي اصطفاه الله من الناس الرسالة. والذي اصطفاه الله من الناس الرسالة هذا له مواصفات خاصة, لأن الإنسان له جانبين, جانب المادي والجانب الروحي. جانب الروحي هذا فهذا الجانب الروحي إذا علا وهيئ لأن يستقبل الوحي صلح لذلك, وربنا عز وجل يختار لذلك من يشاء, وختم بهم وختمهم جميعا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فلا رسول ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال الله عز وجل وخاتم النبيين. فلما هيأ الله عز وجل هؤلاء الأنبياء والمرسلين لتلك الرسالة أنزل عليهم الوحي ليبلغوه إلى الناس, ومن هنا كان الإنسان هو المؤهل ليتولى تلك الرسالة مؤهل. والذي يؤهل منهم خاصة, يعني الذي يختار من الناس خاصة, له إعداد خاص. يعني في الأول الإنسان مؤهل لأن يتحمل أن ربنا يختار منه من يتحمل الرسالة. ثانيا الله عز وجل اختار فئة خاصة من بني آدم فهيأهم تهيئة خاصة ليكونوا على قدر مسؤولية الرسالة. وهذا واضح جدا. الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا واضح جدا في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وكذلك الله عز وجل جعل ذلك لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صنعهم الله عز وجل أو خلقهم الله عز وجل لهذه المهمة فهيأهم لها تهيئة خاصة. لذلك لما الكفار كانوا بيعترضوا على بعض الأنبياء وبتاعوا كده، ربنا عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى مش مجرد ان انت تفكر نفسك ان صلح رسالة ان انت ايه تنزل عليك الرسالة، لا، صحيح الرسالة جعلها الله في بني آدم، ولكن جعلها في فئة معينة اختارها وهيأها لهذا الأمر من بني آدم عليه الصلاة والسلام. لما لم يكن الرسل من الملائكة؟ لأن كانوا من البشر، لأنه في هذا ابتلاء واختبار زيادة، يعني في هذا الإرسال مزيد اختبار وابتلاء، كما جاء في الحديث الصحيح إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فابتلي به القوم وابتلي هو أيضا بهذا الأمر، هو يقوم بالدعوة يتحمل المشاق، وهم يظهر من أحوالهم ما يجعل منهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. أيضا هذا فيه إكرام لبني آدم عامة وإكرام لهؤلاء الأنبياء والمرسلين خاصة. أنت لما يبقى المختار هذا من جنسك فهذا إكرام للجنس عموما، وهذا أحرى أن أنت إيه تطيعه. ولكن أصحاب الغل والحقد والحسد هي ثلة من القوم تستحق العذاب والعقوبة، لأنه إذا جاءك ملك من الملائكة فتقول ده جنس آخر وإحنا مش عايزين جنس آخر يجي لنا، لكن لما يبعث النبي من هذا الجنس الذي هو البشر يعني وبلسانهم كمان، لأنه ربنا ما أرسل نبيا إلا بلسان قومه، فما الداعي إلى التكذيب؟ لا يحمل على التكذيب إلا الحقد والحسد والعمى. أيضا البشر أقدر على سياسة الأمور وتوجيه الناس في هذه الحياة. أيضا لا يستطيع الناس أن يتعاملوا مع الملائكة، لأن الملك له صفة خاصة وخلق خاص وخلقة خاصة. خلقة الخاصة دي كفيلة بأن إذا رآه الناس يموتون فيفوت مقصود الرسالة، لأن ربنا أرسل الرسول إلى أهل الدنيا ليدعوهم إليه ويعبدون وحده ولا شريك له، فإذا جاءهم على صورته التي خلق عليها هلكوا جميعا ففات مقصود الرسالة. طب إذا جاءهم على صورة أخرى لابد أن يأتيهم على صورة بشر، إذا جاءهم على صورة بشر إذن فهو من حيث الصورة من البشر، لكنه من حيث التعامل الذي سيقوم به لن يكون من من البشر، وبالتالي سيقعون في حيرة شديدة، وبل يصل الأمر إلى الاتهامات وإلى كذا وإلى كذا. فأفضل شيء أن يكون الرسول من البشر حتى يصلي كصلاتهم ويصوم كصيامهم ويأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، غاية الأمر أنه ينضبط بوحي الله عز وجل ويقوم بتبليغه، وأن الله عز وجل رفع منزلته عنهم لأنه اصطفاه، لا لأنه من غير جنسهم، بل إنه منهم والله عز وجل اصطفاه بصفات خاصة يعلي بها قدره ومنزلته، لكن ليكون هذا أدعى إلى إيمانهم. الأنبياء والمرسلون بشر، ومقتضيات هذه البشرية تقتضي بأنهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم، والكفار اعترضوا على هذا الأمر، فربنا عز وجل قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فيعني الذين جاءوا من قبلك من الرسل بشر ولم يكونوا من الملائكة. كذلك قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأيضا قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن يجري عليك ما يجري عليهم من الموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناحية البشرية هذه كان يمكن أن يدعو على أحد أو نحو ذلك، ولكنه طلب من الله أن يجعل ذلك إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون لمن دعي عليه رحمة وقربة إلى الله عز وجل، فأعطاه ذلك. الأنبياء والمرسلون من مقتضيات كونهم من البشر كانت لهم أعمال يقومون بها، فتجد أن لكل نبي عمل، ما من نبي إلا ورعى الغنم. وتجد أن داود عليه السلام الذي كان أحد كبار الملوك الذين ملكوا الدنيا إلا أنه وكان رسولا إلا أنه كان يعمل في صباعة الدروع، يعني كان حدادا. أيضا كان من الأنبياء من كان نجارا، وهو زكريا عليه السلام، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا يعمل نجارا. أيضا الرسل ليس فيهم من صفات الألوهية ولا الملائكة، فلا يجوز أن ينسب الأنبياء والمرسلون إلى مثل هذا، بل إنهم بشر أرسلوا لهداية الخلق ورفع الله منزلتهم معلى قدرهم، ولكنهم ليسوا ملائكة وليسوا بآلهة. فلا يعبد الرسول ولا يوصف بما يوصف به الله رب العالمين، مثل ما قال اليهود والنصارى لعنهم الله تعالى: وغلوا وعتوا عتوا كبيرا. الرسول والنبي له الكمال البشري، كمال في هيئته، كمال في أخلاقه وعبادته، كمال الهيئة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أكمل أهل قومهم هيئة، ما فيش حد فيهم كان مقطوع اليد ولا مقطوع الرجل ولا كذا ولا كذا، ولا كان أعمى ولا كان، إنما بعضهم مرضى أو بعضهم كذا أو بعضهم كذا، لكن كانوا في بداية الرسالة وحظلوا على حالهم كامل الخلقة. أما مثلا وبيضت عينه من الحزن ونحو ذلك، هذا أمر عارض، هذا مرض عارض حدث لسبب ما ثم عفي منه بعد ذلك. وما يقال في قصة سيدنا أيوب عليه السلام أنه كان مش عارف الدود بيعمل إيه وكان في جيس وغيره، هذا لا يصح، إنما هو مرض وذهب ماله وذهب سلطانه، والله عز وجل رد إليه ذلك وزيادة وعافاه. لا هي مش شايف خلطة، لا ماشي، دي مش يعني دي مش واردة في حكاية ان يتقال حاجة فيها، يعني اللي يقول فيها واللي مش فاهم معاني القرآن. كمال الأخلاق عند الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فمن المعلوم أن الأنبياء كانوا أكمل أهل زمانهم في ناحية الأخلاق والعبادات. الله عز وجل قال في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وجاء في قصة موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والله عز وجل أثنى على إسماعيل عليه السلام فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات الفاضلة ما لم يصل إليه أحد من خلق الله عز وجل، والله عز وجل قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف في وسط قومه بأنه الصادق الأمين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قلنا كانوا خير الناس نسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا قرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. يعني الله عز وجل لم يزل يلتقي لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى جاء أشرف الخلق. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وأنا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله عليه وسلم. والأنبياء والمرسلون أحرار بعيدون عن الرق، لأن الرق نقص ورزيلة. لذلك فالحديث في بعض الأحاديث كنا نقول إيه، بعض في زيادة في حديث يقول: لولا بري بأمي ومش عارف ايه لتمنيت ان اكون عبدا، فمش عارف ايه. وبعض الناس السفهاء فكروا ان ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قول الصحابة الذي روى الحديث، لانه لا يجوز الرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له ان يتمنى ذلك. وام النبي صلى الله عليه وسلم تكون حية لاجل ان هو يقول ايه لولا بري بأمي، مش عارف. أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفردون في المواهب والقدرات. لما ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى، فإنسى مسألة أنه إيه، أنه ينسى منه حرف واحد، أنه ينسى منه حرف واحد نهائي، فهذا أمر معلوم. وأيضا قال الله عز وجل: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. و أيضا ما حدث مع موسى عليه السلام، مش موسى عليه السلام جادل فرعون حتى بهت فرعون، ولذلك فرعون قعد ما عادش يعرف يلاقي حاجة يقولها، يقول له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما ما عادش يعرف يعمل حاجة. نعم، هو سيدنا يوسف الرقيق، اقرأ بس الآيات وانت هتلاقي ليش كم؟ ها؟ ها؟ ما قالش هنا ايه؟ هو لما خده لو كان رقيح ما كانش قال نتخذه ولا لا، ولو كان رقيح ما كانش حكم مصر. فدي مسألة، هو كان هياخده منه، هو أصلا ما كانش شريء أساسا. ده هم أخواته لما شافوهم طلعوه من البتاع قوم يجروا عشان يطلعوا من وراه في حسبة. فدي مسألة مش لا تدخل عندنا. فلو كان رقيقا لما حكم مصر. الأنبياء والمرسلون كانوا رجالا، كانوا رجالا. ليه كانوا رجالا؟ لأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة والحركة لها والتعامل مع الناس والاختلاط بينهم وتحمل الأذى، والمرأة لا تستطيع ذلك أبدا. أيضا المرأة يرد عليها من الأعذار والأشياء التي تجعلها تنقطع حتى عن أعمال الإيه التي تتعبد بها، فما بالك بمسألة الرسالة والقيام بعبائها. ومن هنا لا تصلح المرأة لهذا، ودي خلقة خلقها الله عز وجل عليها. أيضا الذكور أكمل من الأنوثة، ولو جاءت الرسالة إلى امرأة لأنف الناس أن يتبعوها فقالوا نتبع امرأة. ده هم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن العظيم، يفسرون العظمة على غير تفسيرها. يعني يقول لك ايه رجل كده طبيعي عظيم، يعني يكون ايه، يعني هم عارفين ان هو اشرفهم نسبا، بس يقول لك ايه يعني كنت راحت لكبير ثقيف ولا كبير قريش، هو ده العظيم عندهم. طيب الناس ما جاء في بعض الآيات ما يوهم أن بعض النساء أوحي إليهم، زي وأوحينا إلى أم موسى، وزي قول الملائكة لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ونحو ذلك. فهل هذا يقتضي الرسالة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. قول الجمهور أنها لم تكن رسالة، فليس في النساء امرأة لا نبية، هم متفقون على أن ما فيش في النساء امرأة رسول، لكنه اختلفوا في كون فيه نبية ولا مش نبية. فالجمهور يقول أنه ليس في النساء نبية. بعض العلماء قالوا أنه استعتمدوا على هذه الآيات وقالوا هذا يقتضي كونها نبية. أجاب الجمهور على هذا بأن كلام الملائكة لبعض الناس لا يقتضي أن يكون ده لا يقتضي نبوة، يقتضي نبوة لأنه جاء في أحاديث أن الملائكة كلمت بعض الناس، زي ما جاء في حديث الرجل الذي ذهب يزور أخا له في بلد ما، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملك فأكلمه فكذا فكذا، ودي زي القصة الأقرع والمش عارف إيه والبتاع لا، فدي حاجات لم يكن منهم أحد نبي أيضا. نعم، وزي مثلا وحي إلى النحل وحربك إلى النحل. وأيضا قالوا من الأشياء التي تدفع قولكم هذا انه ما في امرأة من النساء قامت بمسألة التبليغ وزعمت انه انزل اليها ايه واحد، ولا واحدة ثبت عليها ذلك اطلاقا. ونحن نعلم ان العالم يحرم عليه كتمان العلم، فاذا كان جاءه وحي من الله فإنه يجب عليه أن يبلغه وأن يعلم الناس أنه نبي أو أنه رسول، وهذا لم يتحقق في واحدة من النساء. أيضا ليس معنى كون مريم صديقة أنها تكون نبية، ما هي تكون نبية، ولا معنى أن الله اصطفاها أن تكون نبية. فإن الله عز وجل اصطفى فلان وفلان وفلان وأخبر أنه اصطفاهم، وكذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وشوف بقى كم واحد ربنا أورثهم الكتاب وليس فيهم نبي. وأيضا من الأدلة على أنه ليس في النساء نبي أن مسألة أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء من الرجال كثيرا ولم يكن النساء إلا أربع، فليس معنى الكمال أن تكون نبيا، وإنما هو المراد الكمال الذي يليق بهن كنساء لسنا نبيات أو لسنا أنبياء. ومن ضمن النساء التي كملت هي السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي ليست نبية باتفاق كما تقولون، فلا يثبت الكمال لوصف الكمال، لا يثبت نبوة لغيرها بحد ذاته، لا يثبت نبوة لغيرها. أيضا السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ما عدا مريم، ومع هذا لم يثبت كونها إيه نبي. والقول الفاصل في مريم عليه السلام في قول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. الله ذكر ذلك في معرض المدح لها، ولو كانت نبية لذكر ذلك، لأنه إذا ذكره في معرض المدح يذكر أعلى الصفات، ومن هنا فإنه لا يثبت لها النبوة، وطبعا لا يثبت لواحدة من النساء الرسالة. فهذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله زي النهاردة في امتحان في العقيدة، لا هو زي النهاردة في الأجازة. ده مش في الأصل. نعم ده ما صححتوش لسه. ايه